بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض احنا بفضل الله عز وجل خلصنا الملزمه بتاعت كتاب غريب ومحير، فهنبتدي ان احنا نشتغل في التعليق على اهم الكتب اللي احنا ايه عصرناها في المشروع بتاع عصير الكتب بتاعنا ده. احنا طبعا في المفروض الملازم السابقه بتاعت فكره شامله عن الكتاب المقدس ده نتاج مشروع عصير الكتب، والملزمتين بتوع العقائد المسيحية اللي احنا شغالين فيهم ده برضو نتاج هذا المشروع. لكن في كتب تانية احنا بنقراها وبنلخصها ونطلع اهم اقتباساتها، هنبتدي ايه نمسكهم كتاب كتاب. فانا باذن الله احنا هنشتغل حاليا في كتاب عصر المجامع، واللي عاوز يتابع التفريغ او ملف بتاع عصير الكتب بتاع عصر المجامع موجود اللينك بتاعه على المدونة بتاعتي، او لو هو هيدخل على الصفحة الرئيسية هتلاقي من ضمن اقسام المدونة المكتبة تحتيها عصير الكتب، هيلاقي فيه بقى لينكات لكل الكتب. احنا شغالين في كتاب عصر المجامع لكيرلس الانطوني طبعة مكتبة المحبة. هو طبعا الكتاب نفسه اصلا مطبوع حجمه صغير وهو كله على بعضه مش مكمل 400 صفحة، فهو مش كتاب كبير في الحجم، لكن هو من الكتب العربية النادرة اللي بتتكلم عن أهم المجامع بشكل عام. في كتب تانية بتتكلم، أنا قلت قبل كده إن هو في السلسلة بتاعت ميشيل أبرس وأنطوان عرب نازل منه 3 مجلدات، في مجلد مقدمة وفي مجلد عن مجمع نيقيا وفي مجلد عن مجمع القسطنطينية، ده أنا شغال بعصوره. مجمع المجلد الاولاني الصغير ده اتعصر خلاص بس لسه ما اتنشرش، هنشره قريب. والكتاب بتاع مجمع نيقيا ده انا خلصت نصه وفيه معلومات في غايه الاهميه، لكن انا دخل دماغي الكتاب بتاع حوار حول الثالوث مع ان انا قريته قبل كده، لكن كاني بقراه لاول مره وهيبقى فيه كلام جامد جدا. يعني ساعات كتير لما على هامش الموضوع، يعني ساعات كتير لما بقرا كتابات الاباء بقعد اقول يا اخي انا لو كنت عايش اياميهم يعني كنت هسيب الاب ده يضحك على الناس بالشكل ده؟ طب ويا ترى الناس اللي كانوا معاصرين له كانوا بيعرفوا يردوا عليه ويفهموه ولا لا؟ اصل احنا في النهايه برضو ايه، احنا بنقرا حوار من طرف واحد يعني او كلام من طرفه هو، فالله اعلم كان الناس بينفخوه ولا لا، ما علينا. المهم احنا هنقرأ في كتاب عصر المجامع في أول حاجة خالص مقدمة عامة عن المجامع، المفروض هنقرأ صفحة 5 و6. المفروض ان هو ايه ذكر كثير يعني من المجامع المكانية او المجامع المحلية. طيب صفحة رقم 5 و6 بيقول المجمع الرسولي الأول Apostolic Synod، هو المفروض بيتكلم على ان اول مجمع خالص اتعمل في التاريخ هو اللي ايه اللي محكي عنه في اعمال الرسل اللي هو مجمع اورشليم. فبيقول يسجل سفر اعمال الرسل انه انعقد في اورشليم برئاسة القديس يعقوب بن حلفة أسقف أورشليم سنة 53 ميلادية، وضم الرسل وبعض الكهنة المشايخ اللي احنا ما نعرفهمش، وقد نادى بعضهم، ده سبب انعقاد المجمع، وقد نادى بعضهم بضرورة اتباع الأمم اللي هم غير اليهود الداخلين للإيمان المسيحي أولا العوائد والطقوس اليهودية. الخلاف اللي كان موجود يعني ان هو بيقول ايه، طبعا معظم المسيحيين الاوائل كانوا يا اما من خلفيه مسيحيه يا اما كانوا من خلفيه يهوديه، فظهر طائفه من المسيحيين على خلاف معتقد بولس، كانوا بيقولوا ايه ان لسه علشان ننال الخلاص والبر ما زال علينا التمسك بتعليم الناموس والعمل بها. فبولس قال لهم لا ده الكلام ده غلط، وطبعا من اهم حاجة في الناموس كان ايه موضوع الختان، الختان اهم حاجة، وقلنا ان الختان ده هو رمز للتمسك بالوصايا والشرائع والاحكام وهكذا. فبولس قال في سفر غلاطيا، في رسالته لاهل غلاطيا قال لهم إن اختتنتم فلن ينفعكم المسيح شيئا. بمعنى أن أنتم لو عولتم على أن الختان واتباع الناموس هو ده اللي هيدخلكم الجنة أو هتنالوا بيه البر أو الخلاص، يبقى المسيح ما نفعكوش بحاجة، بيموتوا على الصليب. فالمهم يعني أن المجمع ده قالوا طب احنا هنعمل ايه؟ في ناس بتقول لازم المسيحيين اللي من أصل وثني هم كمان يعملوا بالناموس، مش بس يعني الفكرة جت من المسيحيين اللي من أصل يهودي، جت من دماغهم الفكرة دي ان لازم الالتزام بالناموس، ولازم بقى المسيحيين اللي من أصل وثني اللي ما يعرفوش ناموس قبل كده يطبقوا الناموس. فعملوا المجمع ده عشان يحلوا الخلاف. طيب فهو المفروض بيقول ايه؟ وقد نادى بعضهم بضرورة اتباع الأمم الداخلين للإيمان المسيحي العوائد والطقوس اليهودية كالختان والأعياد اليهودية والطعام المحرم والمحلل إلى آخره. ومما أثير في حينه وإلى آخره ومما أثير في حينه. ممكن تلاقي ساعات الصياغة يعني إلى آخره ومما أثير في حينه، يعني هو عاوز يقول وحاجات تانية يعني كانت ليه علاقة بالموضوع ده أثيرت في الوقت ده. وبعدين هو إيه اللي قطع دول كده؟ ما علينا. بيقول وبعد المناقشة قرر المجمع الاكتفاء بالامتناع عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم في أعمال الرسل 15 من 21. وكنت قلت قبل كده أنه لا يوجد في العهد القديم ما يشير إلى أن المخنوق حرام يتاكل، ده موجود عندنا احنا في القرآن الكريم. فهو كأن ده كان يعني معلوم في الشرائع السابقة لكنه ما بقاش موجود محفوظ نصا في العهد القديم حاليا. أنا بس عاوز أكتب عنوان اللي هو إيه؟ أول مجمع في تاريخ المسيحيين. طب الاقتباس اللي بعده في صفحة رقم 6 مجمع اسمه مجمع أنقرة بغلطية. بيقول ده غلطية دي في آسيا الصغرى. بيقول انعقد في عهد ماكسيميانوس أوائل القرن الرابع، المجمع ده انعقد في عهده، وضم 23 أسقفا، وكان الموضوع الرئيسي ما يتخذ حيال الذين ذبحوا للأصنام أو أكلوا من المذبوح لها. يعني هو عاوز يقول لك إيه؟ كان في وقت اضطهاد حاصل، ففي ناس علشان خايفة من الاضطهاد علشان لا تتقتل ولا حاجة فراحوا عملوا ايه؟ ذبحوا للأصنام. فالمجمع ده بيقول الناس دي بقى نعمل فيهم ايه؟ يقبل توبتهم ولا ايه النظام؟ فهو المفروض يعني اوائل القرن الرابع كان المفروض الاضطهاد رفع عن المسيحيين، وكان الامبراطور قسطنطين دخل المسيحية، فخلاص ما بقاش في اضطهاد. فهو بيقول لك طب الناس بقى اللي عملت كده ايام الاضطهاد ايه حكمهم؟ طيب فهو قال لك خلال ده، الكلام ده كان حاصل خلال اضطهاد دقلديانوس وزميله ماكسيميانوس، وطرق قبول توبتهم نعمل فيهم ايه، وشروط رسامة الشمامسة وتزويجهم عند رسامتهم، والسلوك في الزنا والقتل بانواعه، والالتجاء للسحر وعقابه. يعني المجمع ده ايه؟ ناقش هذه الامور الفقهية المسيحية. طب ما علينا. برضو صفحة رقم 6 و7 مجمع قرطاجنة بشمال افريقيا، وضم 50 اسقفا برئاسة القديس كبريانوس. ده كبريانوس ده من اباء القرن الثالث. طبعا احنا جبنا سيرة كبريانوس ده قبل كده في بمناسبة ايه؟ مش كبريانوس اللي جبنا سيرته؟ ممكن كاسم من ضمن اباء الكنيسة اللاتينية يعني او الكنيسة الغربية، لكن التاني اللي كان له أهمية ترتليانوس الإفريقي يعني. طيب هما برضو من الكنيسة اللاتينية. ما علينا. هنا المهم المجمع قرطاجنة ضم 50 أسقفا برئاسة القديس كبريانوس، وكان الموضوع الأساسي هرطقت نوفاتيانوس وحرم هذا الهرطوق الذي نادى بعدم قبول الذين عثروا أيام الاضطهاد. مفروض نوفاتيان ده له كتابات يعني، ما علينا ما علينا. فول نوفاتيانوس ده قال بعدم قبول الذين ارتدوا أيام الاضطهاد مهما تابوا. والمجمع ده كان برئاسة كبريانوس، ووضع المجمع 15 قانون شددت على عدم الزواج بأخين أو بأختين بعد موت أحدهما، بغض النظر ده معناه إيه. يعني الواحد ما ينفعش مثلا اللي هو لو متجوز واحدة وبعدين ماتت ما ينفعش اتجوز اختها بعد ما ماتت، ولو كانت هي متجوزة مثلا اخويا وانا مت او اخويا مات ما ينفعش انا اتجوزها. ما هو ده معنى الكلام كده؟ ما علينا، مش مهم مش مهم، ده مشاكل فقهية مسيحية. طيب فين فين الادلة على الكلام ده؟ مش مهم، قانون المجمع هو نفسه الدليل بسلطانه يعني، بغض النظر يعني ما تتعدناش في الامور دي، عشان انت هتلاقي حاجات كتير، هتلاقي حاجات كتير في الكلام اللي جاي ده، مجامع كتير قالت حاجات كتير، مسائل فقهية ومشاكل حصلت بيحكموا بيها بكذا. ايه الدليل؟ ايه يعني ايه المشكلة؟ ايه الدليل لما اثناسيوس اتحكم له في المجمع نقيا، ولا مقدونيوس اتحرم، ولا ايا كان المجمع حكم بكده وخلاص خلص الحكاية. فانا بيقول شددت على عدم الزواج باخين او باختين بعد موت احدهم، وكذلك من يتزوج بأكثر من واحدة، وعدم رسامة الكاهن قبل سن 30. هو طبعا في دلالة على ان هذا المجمع ايه منع يعني التزوج بأكثر من واحدة. الكلام ده كان في القرن الثالث المفروض، فيبقى المفروض لو الأناجيل من القرن الاول بتقول ان ما ينفعش المسيحي يتزوج بأكثر من واحدة، وان ده هو الحكم المسيحي الشائع، يبقى ما كانش له لازمه ان مجمع يتعمل يعني. يعني مش مستاهله ان مجمع يتعمل علشان يبحثوا هذا الموضوع، المفروض ده يكون من المسلمات يعني. ما علينا، لكن المفروض ان في نصوص بعض الناس بيستشفوا منها ان كان في المجتمع المسيحي ممكن الرجل يتزوج باكتر من واحده، اللي هي بتحدد ان الاسقف يكون بعل امرأة واحدة. ليه؟ علشان يعرف يركز يعني في خدمته. انت عارف النص ده موجود فين؟ ما انتش عارف. طيب اهو في ثلاث نصوص، تيموثاوس الاولى 3:2 وتيموثاوس الأولى 3:12 وتيتوس 1:6. تيموثاوس الأولى 3:2 بيقول فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة، صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا للتعليم. في تيموثاوس الأولى 3:12 بيقول ليكن الشمامسة كلا بعل امرأة واحدة. هي الفكرة ايه؟ ان لو كان امر عام على كل المسيحيين انه يتجوز واحدة بس، ما كانش له لازمة ان هو يتكلم هنا، لان ده الطبيعي ان بما انهم مسيحيين ما ينفعش اخصص ولد الشماس يكون بعل امرأة واحدة. طب ما ده الطبيعي. او الشماس يكون بعل امرأة واحدة، ما ده الطبيعي. هنا بيقول إن كان أحد بلا لوم بعل امرأة واحدة لو أولاد مؤمنين ليسوا في شكاية الخلاع ولا متمردين. ده أنا مش عارف السياق ده هنا بيقول إيه إلى تيتوس الإبن الصريح حسب الإيمان المشترك نعمة كذا كذا، من أجل هذا تركتك في كريت لكي تعمل في الأمور وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك. إن كان أحد بلا لوم بعل امرأة واحدة، لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل. يعني نفس الفكرة، إن الأسقف ده لازم يكون هو بعل امرأة واحدة. فهو القصة يعني إن إذا كان بولس كان عارف إن بشكل عام ما ينفعش غير إن المسيح يتجوز واحدة بس، فما كانش له لازمة إنه يقول لا الشماس يتجوز واحدة بس، الأسقف يتجوز واحدة بس، وهكذا. كون إن المجمع ده منع تعدد الزوجات، فده معناه إن كان منتشر في المجتمعات المسيحية تعدد الزوجات. كان في تسجيل مش فاكر لمين، ممكن أبقى أدور عليه على اليوتيوب فيما بعد، لأحد المسيحيين يعني كاهن أو قمص أو كده يعني، كان بيقول إن في مصر لغاية قبيل الفتح الإسلامي تقريبا كان المسيحيين بيتجوزوا أكتر من واحدة، وكان في تعدد الزوجات ده موجود، ما فيش مشكلة. في حاجة في النصوص اللي احنا المقصود بالأسقف ايه؟ المفروض المقصود بالأسقف معناه اللغوي اللي هو راعي، يعني راعي بيرعى المسيحيين، اللي هو شيخ، اللي هو الحد قس أبسكوبوس، لا اللي أعلى منه، يعني الشيخ الراعي على المجتمع. انا دلوقتي اسست مجتمع مسيحي، سبته ورحت في مكان تاني وليا تلميذ في المجتمع ده، فقلت له خلي بالك لازم تشوف واحد يرعى هذا المجتمع، بس ده الفكر. لكن ما كانش كهنوت ولا كانش رسامة ولا كانش وضع يد وهكذا، يعني ما كانش لسه تهيكلة الكنيسة. لا ما كانش لسه. هو طبعا دي اصلا من ضمن ادلة ان الرسائل دي كتبت بعد بولس، دي تيموثاوس الاولى وتيتوس، دول رسائل اصلا بولس ما كتبهمش. ليه؟ لان ما كانش فيه الهيكلة دي ايام بولس. انا اقصد اللي احنا حاليا بنعرف ان الاسقف واللي اعلى منه ما يكونش متجوز، اعلى رتبة لو هو متجوز يكون في درجة القساوسة بس، الاسقف ما يكونش. ايوه طيب حسب النصوص ديات ممكن يكون متجوز، ممكن يتجوز. انا مالي يا شيخ احمد انت ليه يعني كبر دماغك، عايز كبر دماغك، مش ده موضوعنا الاساسي يعني. فداكم الله يا شيخ احمد. هو المفروض فعلا ان الاسقف لازم يكون من الرهبان، القسيس ممكن يتجوز ويستحب في بعض الأحيان أنه يتجوز عشان خاطر الاعتراف وغيره بقى، أنت فاهم يعني يا شيخ أحمد، فممكن إيه نفسه تضعف. طب هو الأسقف ما فيش حد بيعترف له؟ الأسقف ما ممكن البابا يعرف له يعترف له أو الماما تعترف له. أيوة إيه المشكلة؟ طيب أسقفة من دور بعض يعترفوا البعض. ممكن مثلا شماسة، مش فيه شماسة مرأة؟ بس دي مش من ضمن الكهنوت، خادمة ايه يعني، ما تعترفش للأسقف يعني، تعترف القس بس ولا هي بتطلع تعترف لقس ولا الأسقف؟ مالك يا شيخ احمد انت ليه مطول في الموضوع ده يعني؟ انا عايز افهم انت بتقول كل المسيحيين بيعترفوا ولو حتى البابا نفسه بيعترف. حلو، يعني هو دلوقتي اللي ممكن يعترف للأسقف ممكن يعترف للقس؟ لا، في الرتب الكهنوتية ما اللي أعلى رتبة ما يعترفش للي أقل منه. ماشي، فالبابا طب يعترف لمين؟ يعترف للي كان مساوي له من المرشحين مثلا للبابوي، لكن ما يعترفش القسيس، القسيس ده أقل منه ما يعترفلوش، يعترف لأنبا زيه لأسقف زيه. مالك انت دلوقتي زعلان ليه؟ انا ما بتكلمش في النقطه دي. امال ايه؟ انا بتكلم ان الاساس انت قلت يتجوز عشان سر الاعتراف يضعف او كده. الاسقف ما فيش حد بيعترف له من النساء؟ يعترف له مش مشكله، بس هو خلاص بقى وصل لدرجه قداسه كبيره بقى، خلاص كبر دماغك بقى يا شيخ احمد. زي اللي جاي يعني كان عامل حاجه فيها. طيب، فالمهم هنا ده مجمع قرطاجنة أيام كبريانوس، قال لك إن عدم شددت على عدم الزواج، وكذلك من يتزوج بأكثر من واحدة ده ما بقاش متاح، وعدم رسامة الكاهن قبل سن 30، حدد سن الكهنوت، وعدم رسامته بعد إيمانه وعماده مباشرة. يعني ما ينفعش انه هو يدوبك مآمن اقوم مخليه كاهن، ما ينفعش، لازم يكون عاش يعني فترة معينة ويبقى عنده خبرة روحية. وان يكون لكل كنيسة 7 شمامسة، ده على الاقل. وعقد كبريانوس مجمعا اخر ايد نفس القرارات. فقال لك دي كلها معظمها حاجات فقهية، حاجتين بخصوص الزواج والباقي بخصوص الكهنوت. طيب كويس اوي. صفحة رقم 87، مجمع سرديكيا، انعقد سنة 347. ده طبعا هو ده ما كانش مسكون يعني، فهو المفروض في مقدمة الكتاب ذكر ايه مجامع كتير مشهورة بس محلية، بعد كده هيتكلم على ايه المجامع المسكونية الكبرى. مجمع سرديكيا انعقد سنة 347 ميلادية وضم 140 اسقف، وقد قاموا ببحث موضوع ارجاع البابا اثناسيوس الرسولي الى كرسيه في الاسكندرية، وميلاتيوس بطريرك انطاكيا، وبولس بطريرك القسطنطينية الذي خلعهم الهراطقة الاريوسيين ونفوهم. طبعا دي ايه، دي مصيبة، لان الكلام ده ايه المفروض بعد مجمع نيقيا، فالمفروض ان اثناسيوس طلع منتصر في مجمع نيقيا. بعد مجمع مسكوني يتشال ويتعزل ويتنفى، ده معناه ان الاريوسيين كان لهم سطوة كبيرة جدا حتى في البلاد اللي كان منها اثناسيوس الرسولي وغيره من اللي ضد الاريوسيين. فالمهم عملوا المجمع ده فاعادوهم الى كراسيهم. حدد المجمع شروطا لاختيار الأساقفة وعدم سيامتهم بالرشوة أو بالمجاملة. يعني إيه؟ أبجني تجدني، وإنت أصلي في فكرة إن ده منصب يستاهل إن أنا أدفع علشان أوصله. إيه الفايدة؟ سلطان يا شيخ أحمد، سلطان على البشر. يجي لي الواد يعترف لي اعرف عنه كل كبيرة وصغيرة، فيبقى انا خلاص ابقى متسلط عليه، انا عارف عنه كل حاجة، فبالتالي ده منصب يستحق انه يندفع له عشان اوصله. وان ده طبعا تاريخ مشرف للقساوسة وهكذا. طبعا القرآن الكريم بيتكلم عن كثير من الاحبار والرهبان بيأكلوا اموال الناس بالباطل وحاجات زي كده. ثانية واحدة اشوف ناس برا. فكانوا بيدفعوا رشوة عشان يبقوا كهنة. يا سلام على التقوى. طبعا يعني الموضوع له علاقة بالكاهن ده بيبقى حلل على الروح القدس، واللي هيندفع له علشان يسيمه ده اصلا قديس. فاهم انت الفكرة؟ كل ده ايه؟ اولد. فهنا بيقول ايه ده بخصوص الاساقفة، قال لك حدد المجمع شروطا لاختيار الاساقفة وعدم سيامتهم بالرشوة او بالمجاملة، وعدم انتقالهم من مدينة صغيرة الى مدينة كبرى، ولا يترك الاسقف كرسي اكثر من 3 اسابيع. ان المفروض الاسقف ده بيكون راعي على كنيسة، فما يسيبش كنيسته ويروح فين ده. ويخضع للمطران التابع له. المطران ده اللي هو بيبقى رئيس أساقفة، بيبقى غالبا المطران ده اللي هو ايه رئيس على مدينة فيها مجموعة كنائس، كل كنيسة عليها أسقف، فبالتالي ايه كل مجموعة أساقفة بيبقوا تحت رئاسة مطران. وبعدين أن يختبر كافة درجات الشمامسة قبل رسماتهم. يعني إيه؟ ما يبقاش أي واحد يبقى شماس كده وخلاص. طيب هنا نكتب بس عنوان هنا، توبة قبول قبول توبة المرتدين. وطبعا كل اقتباس هنا موضوع لوحده. هنا برضو ده نفس الكلام وفي الزواج. في هنا بقى ايه؟ السيامة. السيامة او الكهنوت بالرشوة او بالمجاملة. طيب مجمع أنطاكيا، وكان بعد مجمع نيقيا. ما اللي قبله برضو كان بعد مجمع نيقيا، عادي يعني. سأحس ان في ساعات تعليقات وكان بعد مجمع نيقيا وضم 13 أسقف، يعني صغير جدا. وقيل أنه كان لمحاكمة الهرطوقي بولس السامساطي. بولس السامساطي ده ساعات ده هرطوقي مهم، وبعض العلماء كتير منهم بيقولوا ان بولس السامساطي ده كان له دور كبير في تكوين الاريوسيه. طب ازاي بولس السامساطي يتحرم في المجمع ده؟ هو غالبا بولس السامساطي كان مات وقتها اصلا، لكن المجمع ده اتعمل عشان ايه؟ يتحرم تعليمه. المفروض ان في جزء من ضمن الهرطقات في الملزمة به يعني اقتباسين ثلاثة كده عن مين هو بولس السامساطي وكان بيعتقد بإيه. ساعات بيكتب اسمه بولس الساموساطي، ساعات بيكتب الشاموساطي يعني بدل سين شين، وفي ساعات شيموساطي، أيا كان. المهم هي طيطاشة، فاهم ازاي؟ ساعات يعني يكتب بكذا طريقة، لكن هو نفس الشخص. ماله ده بقى؟ قال لك المجمع ده اتعمل في أنطاكيا لمحاكمة الهرطوقي بولس السامساطي السورياني الذي أنكر لاهوت المسيح. طبعا ده أقل واجب، يعني ده تلخيص بسيط جدا للي قاله بولس السامساطي، لكن هو مش مجرد انكر اللاهوت المسيح، لكن هو كان ماشي في نفس فكرة ان الاله يبقى اقنوم واحد بس، وهدم التثليث وحاجات زي كده، فاهم ازاي؟ طيب. وقد وضع 25 قانون، منها ما يلي: الالتزام بقرارات مجمع نيقيا المسكون الاول سنة 325، ضرورة، خلي بالك الكلام ده أنا لما قرأته يعني في غيرة من المسيحيين على إن العامة يبقوا متدينين، فاهم إزاي؟ فيقول لك ضرورة حضور الشعب القداس وسماع العظة والتناول من السر الأقدس بانتظام. ده من قرارات مجمع. ده في حد ذاته معناه إيه؟ الناس ما كانتش ملتزمة. الناس ما كانتش ملتزمة وقتها بالذهاب للكنيسة زي دلوقتي برضه، لكن هو ايه؟ مهتم ان الناس تتعلم دينها وتمارس الطقوس وهكذا. طيب. وبعدين بيقول ايه؟ عدم رسامة اسقف لاحد الاكليروس خارج كرسي. يعني ايه؟ يعني الاسقف له سلطان على كنيسة معينة، تحت ايده قساوسة، تحت ايده شمامسة معينة. لما هو يجي يرسم واحد يدخله الكهنوت، طبعا المفروض هو هيبتدي الاول يبقى شماس، بعد كده يبقى قس، بعد كده يرتقي، مش مشكلة. لكن المهم انه ايه؟ ما يخرجش خارج نطاق منطقته، الكنيسة بتاعته، ما يقطعش على غيره يعني. فايه واضح ان ده كان معناه ان ايه؟ الاسقف ده كان يعني بيتعدى ويروح مثلا مكان فلاني، او فاهم انت ازاي؟ بسلطانه بيمتد خارج نطاق الكنيسه الجغرافيه اللي هو بيحكمها يعني. وبعدين بيقول: او ضم كراسي غيره اليه، يعني ما يبلطجش يعني ويبقى على كذا كنيسه، هو المفروض يبقى كنيسه واحده كرسي واحد. يعني الكلام ده كله كان حاصل. ايه الكلام ده كله؟ الكلام ده كله كان حاصل. وبعدين بيقول ان تكون رئاسة الاسقف للجان المالية والاشراف على اموال الكنائس واوجه صرفها. يعني واضح ان كان ايه في سر. فالاقتباس الاولاني بيقول لك رشوة ومجاملة، التاني بيقول لك لا الاسقف يشرف على الفلوس اللي بتدخل الكنيسة. ده معناه ايه؟ الكنيسة بيدخل فيها فلوس كتير، وبعدين يشوف اوجه صرفها بتتصرف في ايه. فواضح ان ايه يعني اموال الكنيسة وكده. ونحط عنوان حضور الشعب واموال الكنيسة. طيب الاقتباس اللي بعده مجمع اللاذقية او مجمع اللوديكيا. لوديكيا، واكتب الى ملك كنيسة اللوديكيا، هي لوديكيا واللاذقية. طيب ده في صفحة رقم 9 و10. يعني خلي بالك الاقتباس ممكن يبقى نونو بس على صفحتين، دلالة على ان اصلا هو مطبوع صغير يعني. طيب صفحة رقم 9 و10، مجمع اللاذقية بسوريا وضم 19 اسقفا بهدف محاكمة المبتدع ماني وغيره في برضو المنوية. المنوية ده بيقول لك ماني ده اصلا كان مجوسي وعمل نفسه مسيحي وادخل فكرة ان او يعني تبنى الموضوع ان الكون اصله الهين واله خير واله شر، ده اصلا ايه من اصول مجوسية يعني. ما علينا، احنا مفروض هنقرأ ب ب بتفاصيل عن المنوية ومين ماني وده حصل له ايه. اتسلخ يعني الرجل ده، مات موتة وحشة قوي. محاكمة المبتدع ماني وغيره. وضع المجمع 59 قانون وقيل 17، فرق كبير من 17 59، لكن ده له دلالة على ايه؟ ان التراث المسيحي فقير جدا وان الخلاف كبير جدا. طبعا مش مهم ايه مجمع اللاذقية ده، طز مش مشكلة يعني، لكن الكلام ده يقاس بقى على مجامع تانية. يعني لما جينا مثلا نتكلم على بخصوص القانون، كان في مجمع قرطاجنة وكان في مجمع هيبو قرطاجنة. تقريبا مجمع هيبو ده اللي اتعمل الاول. طب عاوزين ورونا المجمع ده حصل فيه ايه؟ هل في اي وثائق تبع المجمع ده ما زالت باقية؟ كله فقد. وما احنا عرفنا منين اصلا ان مجمع هيبو ده اتعمل؟ من كتابات مجمع قرطاجنة، ان هم ذكروا من ضمن الكلام اللي ذكروه تلاوة ما تم اقراره في مجمع هيبو. فقلنا لكن في مجمع اسمه هيبو وحصل فيه كذا. يعني ممكن الادلة التاريخية فقيرة جدا والتراث المسيحي فقير جدا. برضو مثلا بالنسبة لمجمع زي نقيا، ده كام اسقف حضر مجمع نقيا؟ قيل كذا قيل كذا قيل كذا. كام واحد صوت بالموافقة على اللي قاله أثناسيوس؟ وكام واحد اعترض؟ وكام واحد امتنع عن التصويت؟ في خلاف. لكن تحس يعني دي حاجات مهمة جدا لازم تعرفها، ومع ذلك المعلومات عنها ايه؟ قليلة جدا وفقيرة. فهنا بيقول لك ده وضع 59 قانون وقيل 17. يا سلام. طيب من أهمها حرم من تزوج بامرأتين معا. يعني ده معناه انه كان ما زال تعدد الزوجات موجود، وان الموضوع ما كانش لسه قطعي بالنسبة لهم. وبعدين عدم قيام الكهنة بالإقراض بالربا، يعني كانوا بيسلفوا بالربا. عدم معاشرة الشعب للهراطقة وعدم تزويج الأبناء بهم. ولاء وبراء، ومش ولاء وبراء ده بس، ده يعني انعزال عن الآخر. الهرطوقي ده في المجتمع ما يقولكش لا ده احنا مواطنة وكلام فاضي، مواطنة ايه وبتاع ايه. الهرطوقي ده لا نقعد معاه في مكان واحد ولا نجوزه ولادنا ولا الكلام ده كله. بعدين يجي يقول لك ده المسلمين عندهم تفرقة عنصرية من ناحية الدين. علشان كده احنا عاوزين دولة علمانية ومصر تكون علمانية. يعني ايه مصر تكون دولة اسلامية؟ الدولة ملهاش دين والحوارات اللي بيقعدوا يقولوها دي. وازاي الشريعة الاسلامية تكون المصدر الرئيسي للتشريع ولا احكام الشريعة مصدر التشريع الرئيسي؟ ما ينفعش، ده هيظلمنا. دي المادة 219 مادة كارثية، ويقعد يقول لك ده ليه كل ده؟ علشان خايفين ان المسيحيين يضطهدوا وحقوقهم تسلب منهم وحاجات زي كده. طب انتوا لما بقيتوا اغلبية وحكمتوا الناس تعايشتم معاهم ازاي؟ لا بنقعد معاهم ولا بنجوزهم ولادنا ولا اي حاجة. شيء غريب جدا يا اخي. عشان كده الواحد يعني دايما لما حتى لما العلماء قالوا في حكمة ان المسلم يتزوج من كتابية لكن المسلمة لا تتزوج كتابي، من ضمن الحكم ان مفيش ضمانة ان هذا الكتابي يعاملها بعدل ويحافظ عليها وهكذا، ومن ضمن حكم اخرى كثيرة. لكن لما المسلم يعامل كتابية هيصونها ويحافظ عليها وهيرعاها وهيعملها كويس وهكذا. فالمسيحيين كانوا وحشين خالص. عدم معاشرة الشعب للهراطقة، وعدم تزويج الأبناء بهم، عدم جواز رسامة النساء كهنة. وطبعا ده المفروض كان من زمان، لكن ده له دلالة ان كان ايه اللي بيحصل، ان كان في نساء كاهنات. ومعنى الكهنوت ايه؟ ممارسة الاسرار، ممارسة اسرار الكنيسة. ان المفروض الاسرار الكنيسة السبعة، المعمودية والميرون والتناول والزيجة والكهنوت ومسحة المرضى والتوبة والاعتراف، السبعة دول المفروض لا يمارسهم الا الكاهن، بمعنى ان هو له سلطان. فواضح ان كان في نساء بيبقوا كهنة يعني يمارسوا هذه الاسرار، فقال لك لا الكلام ده ما ينفعناش. تقريبا انا الاقتباس ده كنت وضعته مرة وكتبت للاخوة ايه تقدر ترد على كام شبهة من خلال الاقتباس ده. طلع كان في اخ ربنا يبارك له، هو باحث اصلا، هيثم، مش فاكر هيثم ايه، 10 ممكن ترد على 10 شبهات. حتى ده الوحدة؟ ان حرم من تزوج بمرأتين ده تعدد الزوجات اول حاجة هكتبهم فوق اهو. وبعدين تاني حاجة اللي هو ايه ال- ال- ال- التفاعل الاجتماعي ده او المواطنة او ايا كان. الاضطهاد للمخالف. الاضطهاد. وبعدين رسامة النساء كهنة دي يستفاد منها ايه؟ فكرة ان يعترض على الاسلام في امامة المرأة ومش عارف مين والكلام ده كله. طيب وايه كمان؟ من اجل صلوات الساعات واوقاتها، مش مهم، لا يجوز لمساعد الشماس اللي هو اسمه باليوناني الابيدياكون او الابيدياكون ايا كان ان يعطي بركة لاحد من الشعب. فالموضوع ده المفروض البركة والكلام ده كله كان قاصر على القساوسة والاساقفة اللي فوقيهم. وبعدين في ايه؟ منع الهراطقة من دخول الكنيسة وعدم قبول عطاياهم. يعني زمان كان من ضمن مهام احد الرتب الشماسية انه يبقى حارس على الباب ما يدخلش هراطقة. فالمفروض اصلا المسلم طبقا لدينه وتشريعاته دي ما يدخلش كنيسة اصلا، لكن احنا ايه؟ ندخل. ده لكن ده بهدف ايه؟ ان هم يجذبونا لدينهم ويوقعونا احنا في كفر ومعاصي وآثام وكلام زي كده. إذا هم عندهم ده احنا مفروض ما ندخلش كنيسة، لا احنا بقى نقول لك لا ازاي ده احنا بقى ندخل الكنيسة ونهنيهم على عيد الميلاد ونحضر معهم القداس ومش بعيد ايه لو ينفع نتناول بالمرة حتى ناكل دم الرب حتى ولا نشرب. فدي بيقول دخول الكنائس موضوع والتهنئة والمعاملة المعايشة يعني. طيب لا يجوز إقامة مآدب للطعام داخل الكنيسة، واضح ان هم كانوا بيعملوا ايه حفلات. عدم سفر الكاهن بدون علم أسقفه، لان هو المفروض تحت سلطان الأسقف ده، فما يروحش في حتة، دي حاجات كنسية تمام مش مشكلة. ضرورة وقوف الإبذ يكون لحراسة أبواب الكنيسة، ده علشان إيه؟ محدش من إيمان الكنيسة دي، من إيمان مخالف آسف، يدخلها. طيب وبعدين ضرورة الدهن بالميرون بعد المعمودية وما بين قوسين، وهو ما لا يفعله الكاثوليك الآن. كاثوليك كفار يعني اللي يتعمد يترشم بعديه على طول. هو كده، انا مالي. لا يجوز للمسيحي ان يرقص في الحفلات. ايه؟ لا مش القصة، لكن يعني يا اخي المسلم لما بنيجي نقول له رقص وخلاعة والمفروض يكون فيه حشمة ووقار وأدب وهكذا، يقول لك يا عم ليه ومش عارف مين، ويقعد يجادل. يا أخي ده المسيحي الكافر بيراعي الكلام ده، وفي تسجيلات لقساوسة بالمئات، هدوم الحريم في حفلات الزفاف المسيحية وحشة وبتحرجونا أمام الضيوف المسلمين، في تسجيلات بتقول كده، الأنبا موسى بيقول كده، وانتم بتحرجونا أمام الضيوف المسلمين. فالمفروض الكلام ده، الخلاعة دي كحكم فقهي مسيحي لا يجوز، ما يرقصش في الفرح، لكن للأسف تلاقي المسلمين يجيب لك رقاصة في الفرح. يعني المفروض دي حاجات حتى كآداب وأعراف، حاجات وحشة. لما يكون المسيحي الكافر يقول لك لا ده لا يجوز، احنا كمسلمين موحدين وعندنا شريعة كاملة بتحكمنا في كل الحاجات دي. يعني طبعا اذا كان في نصوص، خلي بالك بقى، في نصوص في المزامير وبتاع بيقول لك ان الترنيم للرب والتسبيح يكون ايه؟ على دف وعود ومزمار ورقص، وان في نصوص منسوبة لداود عليه السلام انه قاعد يرقص امام الرب، ده تعبد يعني، يرقص امام الرب لغاية ما تعب. طب هو ليه بقى مش عاجبه الرقص في الحفلات؟ ايه؟ عاوز النصوص بتاعت الرقص. في العهد القديم هو كده كله اللي هو اصلا قال لا يجوز المسيح الرقص، يبقى هو كده خالف كتاب، لان التوبه مامور بالرقص وخالف لما قيل في العهد القديم. اهو في نص هنا بيقول رنموا للرب بعود وصوت نشيد. مزمور كام؟ مزمور 98:5. في المشكله ان لو دورت على امام الرب دي هلاقي نصوص كتيره. ده بيكتب يرقص، ما انا مش فاكر رقص ولا يرقص والرقص اللي قام الرقص يرقص كل قواتي تحت. ايوه هو ده، هو ده. طلع لي النصوص دي. أليس هذا داود الذي غنى يملأه بالرقص قائلات؟ لا مش هو ده. وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب. صمويل الثاني 6:14. وكان داود متنطقا بأفود من كتان. في نص تاني برضو أهو اللي بعديه، صمويل الثاني 6:16 بيقول ورأت الملك داود يطفر ويرقص أمام الرب فاحتقرته. قعد يرقص. طيب هنا برضو في أخبار الأيام الأول 15:29 فرأت الملك داود يرقص ويلعب فاحتقرته. 15:29. المزامير 149:3 ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له. المزمور 150:4 سبحوه بدف ورقص. 149:3 و150:4 طبعا سفر الجامعة بيقول للنوح وقت وللرقص وقت، فبالتالي عادي يعني ان احنا نرقص يعني، بس كل حاجة في وقتها. طب اذا كان الفرح يعني ما يترقصش فيه، العبادة يترقص فيه والفرح ما يترقصش فيه؟ هل بس حكيت ورقة الملك دي، هي الملك ده كان امرأة؟ الملك داود هي رأت بنت شاول، ميكال بنت شاول رأت الملك داود يرقص ويلعب فاحتقرته. طب كفاية كده. المهم ده تعليقا على ايه؟ لا يجوز للمسيحي ان يرقص في الحفلات. وبعدين لا يجوز، بص بقى، الاحتفال بأعياد الكفار. لا يجوز اتخاذ السبت عطلة كاليهود، يعني نخالفهم. ولا يعيد مسيحي معهم. سبحان الله يا اخي. أو يأخذ شيئا من طعامهم في عيدهم. يا اخي ده بالله عليك فكرنا ننزل الاقتباس ده. الواحد بينسى. انا ما افتكرتش الكلام ده في يوم عيد الميلاد. يعني القضيه ايه؟ صح، ده هو لسه 7 ده بتوع الكاثوليك هم اللي فات. والله يا اخي الواحد بيستغرب ان احنا بنفرط في ديننا، هم مفروض متمسكين اكتر بدينهم، حتى يعني حتى وان كان ما فيش التزام في عبادات ظاهره، ولكن عقائديا في قلبه. هنا يقول لك لا يجوز اتخاذ السبت عطلة كاليهود، يخالفوا اليهود، خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا اليهود. ولا يعيد مسيحي معهم أو يأخذ شيئا من طعامهم في عيدهم. عدم دخول النساء إلى الهيكل، ده برضو إيه؟ المرأة واحترامها وكذا. لا يجوز إتمام سر الزواج في صوم الأربعين المقدسة، ده فقه يعني، لما يكون صايم الصوم المعين ده ما ينفعش يتجوز في الوقت ده. طيب الاحتفال بأعياد الكفار لا يجوز. طيب نقرا كمان اقتباس، صفحة رقم 10 و11، مجمع قرطاجنة الثاني. وقد حضره 217 أسقفا من شمال إفريقيا في قرطاجنة بتونس حاليا، وانعقد في النصف الثاني من القرن الرابع، ووضع 123 قانون في رأي ابن كبر، يعني في خلاف برضو على عدد القوانين، وعلى رأسها إعادة معمودية المعمدين بيد هراطقة. ده هم جدا. ليه بقى؟ يعني زي ما قلت المرة اللي فاتت أو قايلها قريب، إن الأرثوذكسي عندما يمارس السر هو بس ممارسته المقبولة وصحيحة، لكن كاثوليكي مارس السر ده كافر لا يقبل، ده اصلا ما فيش عنده كهنوت اصلا، احنا هنستقبل على بعض. هو ما هوش كاهن اصلا، ولا هو حالل فيه روح قدس، ولا هو عنده سلطان المسيح عشان يمارس. فبالتالي لو كافر مهرطق يعني كافر عمد واحد، ده معموديته ولا كانه تعمد، ولو مات هيدخل نار جهنم حتى. فبالتالي ايه؟ يعاد تعميد اللي يتحول من طايفه لطايفه. فبالتالي برضو في حته الزواج يقول لك لو ارثوذكسيه تزوجت عايزه تتطلق او تطلق يعني، فتعمل ايه؟ تحول لطايفه تانية يعني تكفر، فبالتالي الكنيسه ملهاش سلطان عليها، فتقوم مطلقه ترجع تاني تبقى ارثوذكسيه ربنا يتوب عليها عادي جدا. يعني ايه المشكله؟ يعني ممكن نكفر عشان نعمل حاجه ندخل تاني الايمان وربنا يتوب علينا. طب فدي حته مهمه جدا اللي هي ايه الهراطقه وممارسه الاسرار. هنا بعدين بيقول ايه؟ والباقي كما يلي. القوانين الباقية يعني ضرورة الالتزام بما قرره مجمع نيقيا المسكوني 325 من قوانين، كيفية محاكمة القصوص والشمامسة ورفقائهم. ده معناه ان ايه؟ كان في مخالفات فيما يمنع منه الكهنة، يعني كان في حاجات هم ممنوعين منها نحاسبهم لو عملوها. وفي ضرورة تعليم أهلهم التدين. شوف يا أخي، يعني قانون المسيحي يعلم منه الدين، احنا ما مش من اهتماماتنا التدين للأسف. اللي بيبقى مهتم بالتدين ده بيبقى ايه؟ متطرف ومعقد. احنا عايزين الإسلام الوسطي اللي هو ايه؟ يعني من الوسط يعني، ولا خليك فري يعني. طيب ضرورة قراءة سير الشهداء وعظة وعبرة، الشهداء عظة وعبرة، يعني ايه؟ يتابع تاريخ المسيحي ويتفقه في دينه، ده معناه. لا يقدم على المذبح سوى الخبز والخمر الممزوج بماء، واضح ان هم كانوا بيقدموا حاجات تانية. لا يجوز الهزل في ايام الاعياد، ده مفروض المسلمين بقى ياخدوا بالهم بكام. يعني العيد ده مش علشان المسخرة والتسيب وكام ده كله فيه، يعني العلماء المسلمين كل عيد بيعملوا خطب ودروس في الموضوع ده، ان ممكن نفرح لكن نفرح من غير مخالفات شرعية. ضرورة معمودية الاطفال ليه يا شيخ احمد؟ علشان لو مات قبل ما يتعمد هيروح فين؟ هيروح نار جهنم. دي مسألة هامة جدا وبتخالف العقل والمنطق. ليه؟ لأن المفروض الطفل مثال البراءة والطهارة والنقاء، وإن انتوا لو مش مثل هؤلاء مش هترثوا ملكوت السماوات، وإن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. دي نصوص على لسان المسيح، نجيب كم نص منهم. لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، خلاني لمثل ايوه هؤلاء. ابحث في متى 19-14. اما يسوع فقال دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. في مرقس 10-14 دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. في لوقا 18-16 دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. في بقى نصوص بتقول إيه؟ متى 18:3، الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. كفاية كده مظبوط. فبقت دي مشكلة أنا كنت اتناقشت فيها مع كذا مسيحي، قلت له لازم في حاجة اسمها أسرار خلاصية. ده الكلام ده بيقوله البابا شنودة في كذا كتاب له، أسرار خلاصية، يعني بدون ممارسة هذه الأسرار ما فيش خلاص. إيه هي الأسرار الخلاصية؟ اللي هي رقم 1 المعمودية، رقم 2 الميرون والرشم، يعني لازم يترشم، وبعد الميرون في الاعتراف، وفي كمان التناول. الأربع أسرار دول أسرار خلاصية لابد من ممارستها، اللي ما يمارسهاش مش هيدخل الجنة. في الآخر بيقول إيه؟ والهدف منها ضرورة معمودية الأطفال، والهدف منها عدم قبول الرهبان. إيه ده؟ في حاجة أنا نطتها ولا إيه؟ ده صفحة 10 و11 أهو. بيقول ضرورة معمودية الأطفال والهدف منها، دي نقطة. وبعدين عدم قبول الرهبان الخارجين من الأديرة بدون إذن، يعني مش تكية هي تدخل وتخرج، انت راهب تدفن في قلب الدير ما تخرجش منه. لكن المسيحيين عندهم ايه؟ في تصويت على الدستور، لم كل الرهبان خليهم يروحوا يشاركوا في الحياة السياسية، مفيش اي مشاكل. لازم نقول لا للدستور، لازم الانتخابات، لم كل، بص لو الراهب ده في قلاية على حدود مصر والسودان ومعه بطاقة جيبه يروح ينتخب، فيش اي مشاكل. هم بيقبلوا اي عدد من الرهبان حتى لو الشعب كله فرحان معايا؟ مفيش مشكلة، وان شاء الله ينقرضوا كلهم في الاخر. يتوزعوا بقى على الأديرة، ولا يروح يعيش في مغرف جبل، ولا يعمل اللي هو عايزه. واكل وشربه من اكل وشربه من الأديرة اللي فيها مزارع وفيها ثروات حيوانية ودواجن وطيور وخضروات وفاكهة وكل حاجة موجودة عنده. يا شيخ احمد، الأديرة دي بتورد لمصر وبتصدر للخارج. يعني انت ممكن تكون لو بتشتري فراخ او بتشتري خضروات او حاجات، ممكن ده يكون انتاج بعض الأديرة. يعني في الاخ حسين مهدي شغال في الموضوع ده، كان قال لي في فراخ مجمدات وحاجات زي كده مكتوب عليه مش عارف دير كذا، وبيتباع في بعض السوبر ماركت المسيحية اللي هو بيورد لهم سمك. يعني هو ما بيحضرش الايام دي ليه؟ عشان هم في عيد بياكلوا فيه سمك كتير، فهو مش بيحضر عشان عنده ضغط شغل، فهو بيتعامل معاه عادي مفيش مشكلة، بيصنعوا الكلام ده وبيبيعوا وبيتاجروا وحاجة زي الفل يعني. طيب نتوقف، احنا نكمل بعد الصلاة ولا نكمل الاقتباسين وبعدين نخش على المحاضرة اللي بعدها؟ عصر المجامع صفحة رقم 11 و12، مجمع غنغارة او غنغارة، ده على اساس الجمة، ممكن في النطق الحديث يتنطق ايه؟ غين يعني. وضم 15 اسقفا، وموضوع الاصلي محاكمة الهرطوقي انستاسيوس الذي حرم اكل اللحم والزواج، يعني نوع من انواع الغنوصية. يعني كان بيقول اللحم حرام والجواز حرام، وجذب الى افكاره بعض مسيحي ارمينيا. ماشي. وضع 20 قانون، منها ما يلي: الموقف من الذي يصف الزواج بانه نجس، يعني موضوع الزواج ده كان هام في المجمع ده، أنستاسيوس كان بيحرم الزواج على انه نجاسة والجسد والكلام ده، فاهم ازاي؟ طيب. وبعدين الشخص الذي لا يذهب إلى الكنيسة واجتماعاتها ده يحصل فيه إيه؟ لا مش بيبقى لدرجة الحرم يعني، بس بيبقى فيه عقوبات كنسية كده، يقعد يعمل مطنيات، أذكار معينة، أصوام معينة، حاجات زي كده. وعقاب من يأخذ العشور والنذور الخاصة بالمساكين ويصرفها بغير رأي الأسقف. يعني الأسقف إيه؟ هو اللي بيتصرف في أموال الكنيسة. ولأجل الراهب الذي يدين غيره أو يفتخر بنسكه أو بنسكه، يعني راهب فرحان بنفسه يعني. والموقف من الزوجة التي تنعزل عن الممارسة الزوجية بزعم أن ذلك الأمر دنس، يعني له علاقة برضو بهرطقة أنستاسيوس ده، إن قالت لا ما فيش ممارسة زوجية. ليه؟ عشان دي نجاسة ودناسة. وكذلك الشخص الذي يهرب من الزواج بدون مبرر، يعني ايه؟ كأن كان الموضوع بالنسبة لهم الناس ما بتتجوزش خالص، فقال لك لا، يا كأن كان في تشجيع على الزواج وقتها، رغم ان بولس بيقول الافضل ان الناس ما يتجوزوش يعني، لكن مش كل الناس تقدر على كده. والنص التاني اللي هو بيقول ايه؟ ان الافضل ان الانسان ما يتجوزش، الكلام ده صعب، الافضل الانسان ما يتجوزش، مش كل الناس تقدر على كده، اللي هو لانه يوجد خصيان خاصه وانفسهم لاجل ملكوت السماوات، من استطاع ان يقبل فليقبل، مش كل الناس تقدر او تقبل. طيب، ولاجل من يرفض الانفاق على ابنائه او عدم تعليمهم وضروره تعريفهم بالدين، موضوع التدين كذا مجمع، التدين مهم. ده يدل اصلا ان الناس ما كانتش بتروح خالص ولا بتعبرهم اصلا. لعدم عثرة الشعب، يعني يبقوا متدينين، يعني فكرة ان الشخص الغير ملتزم في الشعب بيأثر على غيره، فلازم يبقى كله ملتزم. والموقف من أجل من يفطر في الصوم من غير ضرورة، طبعا عندهم إيه؟ لازم صيام رمضان، فهو إيه؟ بيفطر في نهار رمضان، ده نعمل فيه إيه؟ يتنفخ، يتعلق في ميدان عام، يدفع عشور زيادة، يصوم مش يعني عشر مبلغ معين يدفع للكنيسة. يعني لو واحد بياخد مرتب بيت لازم يدفع 10 مثلا، زي الخمس يعني، بس الخمس ده يعني في الحروب فقط. هم عندهم كل شهر لازم، هم عندهم عادة، ده له علاقة بنصوص في العهد القديم، فلوس بتدخل الكنيسة. فهو بيقول لك والموقف من أجل من يفطر في الصوم من غير ضرورة أو من يرفض الصوم المقرر رسميا بالكنيسة، يعني الكنيسة بتفرض أصوام هو مش عاوز يصوم. ولأجل من يحتقر احتفالات الكنيسة بأعياد الشهداء، عندهم أعياد كتير، كل يوم في عيد لشهيد معين، في شخص مش عاجبه كتر الأعياد دي، فده له إيه حكمه بقى؟ هو مالش تفاصيل يعني، بس عاوز يقول لك دي كلها أحكام فقهية يعني. صفحة رقم 12 و13 آخر اقتباس هنقرأ النهاردة. ثانية بس نسى الحوار ده. هو ده مش ده كان في البداية، كان مقدمة عامة، مقدمة عامة. طيب، اقتباس صفحة رقم 12 و13 مجمع قرطاجنة الثالث والرابع. اجتمع المجمع الأول سنة 417 برئاسة أوريليوس رئيس أساقفة شمال إفريقيا، وحضره القديس أوغسطينوس أسقف مدينة هيبو. كان الغرض الأساسي للمجمع دراسة آراء الهرطوقي بيلاجيوس، وكان راهبا بريطانيا، وزعم أن خطية آدم كانت قاصرة على نفسه. قال لك إيه؟ قال لك آدم عليه السلام أخطأ، خطيته على نفسه، مفيش توريث خطية، ولا احنا كلنا خطاء والكلام ده كله. طبعا انا قلت قبل كده ان المفروض المسيحية ما بتقولش بتوريث الخطية، لكن ان طبيعة آدم فسدت كحاجة حقيقية فيه كتكوينه، فلما يخلف اولاد يبقى ايه، هياخدوا نفس تكوينه ده الفاسد يعني. ده فكر الاباء بس مش فكر المسيحيين الحديثين. ايوه. زعم ان خطيه ادم كانت قصيره على نفسي ولا تمس احدا من نسلي، وان الانسان يمكنه ان يصل الى اعلى درجه في القداسه بدون الحاجه الى وسائط النعمه. وسائط النعمه دي المقصود بها ايه؟ ان هو حد يتفادى عنه كده، اما المعموديه والميرون والكلام ده كله، يعني الطقوس الكنسيه اللي ليها علاقه بالصلب والفداء. وقد تم حرمه في مجمعين باللدي والقدس، وفي مجمعين آخرين بشمال أفريقيا. كويس أوي. احنا نكتفي بهذا القدر من القراية المرة دي. المرة الجاية هنبتدي في الفصل اللي بعنوان تمهيد عن عصر المجامع، أقسام المجامع والكلام ده كله. ده كلام كويس برضه هيفيدنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.